بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 55 من مجال استماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الصافات اسمها المتفق عليه الصافات، وبذلك سميت في كتب التفسير وكتب السنة وفي المصاحف كلها، ولم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسميتها. وقال في الإتقان: رأيت في كلام الجعبرية أن سورة الصافات تسمى سورة الذبيح، وذلك يحتاج إلى مستند من الأثر. وأجل تسميتها باسم الصافات وقوع هذا اللفظ فيها بالمعنى الذي أريد به، أنه وصف الملائكة، وإن كان قد وقع في سورة الملك لكن بمعنى آخر، إذ أريد هنالك صفة الطير، على أن الأشهر أن سورة الملك نزلت بعد سورة الصافات، وهي مكية بالاتفاق، وهي 56 في تعداد نزول السور، نزلت بعد سورة الأنعام وقبل سورة لقمان، وعدت آيها 182 عند أكثر أهل العدد، وعدها البصريون 181. أغراضها: إثبات وحدانية الله تعالى، وسوق دلائل كثيرة على ذلك دلت على انفراده بصنع المخلوقات العظيمة التي لا قبل لغيره بصنعها، وهي العوالم السماوية بأجزائها وسكانها، ولا قبل لمن على الأرض أن يتطرق في ذلك. فإثبات أن البعث يعقوبه الحشر والجزاء، ووصف حال المشركين يوم الجزاء ووقوع بعضهم في بعض، ووصف حسن أحوال المؤمنين ونعيمهم، ومذاكرتهم فيما كان يجري بينهم وبين بعض المشركين من أصحابهم في الجاهلية، ومحاولتهم صرفهم عن الإسلام، ثم انتقل إلى تنظير دعوة محمد صلى الله عليه وسلم قومه بدعوة الرسل من قبله، وكيف نصر الله رسله ورفع شأنهم وبارك عليهم، وأدمج في خلال ذلك شيء من مناقبهم وفضائلهم وقوتهم في دين الله، وما نجاهم الله من الكروب التي حفت بهم، وخاصة منقبة الذبيح والإشارة إلى أنه إسماعيل، ووصوا ما حل بالأمم الذين كذبوهم، ثم الإنحاء على المشركين فساد معتقداتهم في الله ونسبتهم إليه الشركاء، وقولهم الملائكة بنات الله، وتكذيب الملائكة إياهم على رؤوس الأشهاد، وقولهم في النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، وكيف كانوا يودون أن يكون لهم كتاب، ثم وعد الله رسوله بالنصر كدأب المرسلين ودأب المؤمنين السابقين، وأن عذاب الله نازل بالمشركين، وتخلص العاقبة الحسنى للمؤمنين، وكانت فاتحتها مناسبة لأغراضها بأن القسم بالملائكة مناسب لإثبات الوحدانية، لأن الأصنام لم يدعوا لها ملائكة، والذي تخدمه الملائكة هو الإله الحق، ولأن الملائكة من جملة المخلوقات الدال لخلقها على عظم الخالق، ويؤذن القسم بأنها أشرف المخلوقات العلوية. ثم إن الصفات التي لوحظت في القسم بها مناسبة للأغراض المذكورة بعدها، فالصافات يناسب عظمة ربها، والزاجرات يناسب قذف الشياطين عن السماوات، ويناسب تسير الكواكب وحفظها من أن يدرك بعضها بعضا، ويناسب زجرها الناس في المحشر. والتالية ذكرا يناسب أحوال الرسول والرسل عليهم الصلاة والسلام، وما أرسلوا به إلى أقوامهم. هذا هو الافتتاح بالقسم، تشويق إلى معرفة المقسم عليه ليقبل عليه السمع بشراشيره، فقد استكملت فاتحة السورة أحسن وجوه البيان وأكملها. قال الله تبارك وتعالى: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. القسم لتأكيد الخبر مزيد تأكيد، لأنه مقتضى إنكارهم الوحدانية، وهو قسم واحد، والمقسم به نوع واحد مختلف الأصناف، وهو طوائف من الملائكة كما يقتضيه قوله فالتاليات ذكرى. وعطف الصفات بالفاء يقتضي أن تلك الصفات ثابتة لموصوف واحد باعتبار جهة ترجع إليها وحدته، وهذا الموصوف هو هذه الطوائف من الملائكة، فإن الشأن في عطف الأوصاف أن تكون جارية على موصوف واحد، لأن الأصل في العطف بالفاء اتصال المتعاطفات بها لما في الفاء من معنى التعقيب، ولذلك يعطفون بها أسماء الأماكن المتصل بعضها ببعض، كقول امرئ القيس بسقط اللواء بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات البيت، وكقول لبيد بمشارق الجبليين أو بمحجر فتضمنتها فرده فمرخاها، فصدائق إن أيمنت فمظنة البيت. ويعطفون بها صفات موصوف واحد، كقول ابن زيابة: يا لهف زيابة للحارث الصابح فالغانم فالآيب، يريد صفات للحارث ووصفه بها تهكما به. فعن جماعة من السلف أن هذه الصفات للملائكة، وعن قتادة أن التاليات ذكرا الجماعة الذين يتلون كتاب الله من المسلمين، و وقسم الله بمخلوقاته يومئ إلى التنويه بشأن المقسم به من حيث هو دال على عظيم قدرة الخالق أو كونه مشرفا عند الله تعالى. وتأنيث هذه الصفات باعتبار إجرائها على معنى الطائفة والجماعة ليدل على أن المراد أصناف من الملائكة لا أحد منهم. والصافات جمع صافة، وهي الطائفة المصطف بعضها مع بعض. يقال صف الأمير الجيش متعديا إذا جعله صفا واحدا أو صفوفا فاصطفوا، ويقال فصفوا أي صاروا مصطفين فهو قاصر. وهذا من المطاوع الذي جاء على وزن فعله، مثل قول الحجاج قد جبر الدين الإله فجبر. وتقدم قوله فاذكروا اسم الله عليها صواف في سورة الحاج، وقوله والطير صافات في الفرقان. ووصف الملائكة بهذا الوصف يجوز أن يكون على حقيقته، فتكون الملائكة في العالم العلوي مصطفة صفوفا، وهي صفوف متقدم بعضها على بعض باعتبار مراتب الملائكة في الفضل والقرب. ويجوز أن يكون كناية عن الاستعداد لامتثال ما يلقى إليهم من أمر الله تعالى. قال تعالى حكاية عنهم في هذه السورة: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. والزجر الحث في نهي أو أمر بحيث لا يترك للمأمور تباطؤ في الإتيان بالمطلوب، والمراد به تسخير الملائكة المخلوقات التي أمرهم الله بتسخيرها خلقا أو فعلا، كتكوين العناصر وتصريف الرياح وإسجاء السحاب إلى الآفاق. والتاليات ذكرا المترددون لكلام الله تعالى الذي يتلقونه من جانب القدس لتبليغ بعضهم بعضا، أو لتبليغه إلى الرسل كما أشار إليه قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وبيانه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. والمراد بالتاليات ما يتلونه من تسبيح وتقديس لله تعالى، لأن ذلك التسبيح لما كان ملقنا من لدن الله تعالى كان كلامهم بها تلاوة. والتلاوة القراءة، وتقدمت في قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان في البقرة، وقوله: وإذا تليت عليهم آياته في الأنفال. والذكر ما يتذكر به من القرآن ونحوه، وتقدم في قوله: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر في سورة الحجر. وما تفيده الفاء من ترتيب معطوفها يجوز أن يكون ترتيبا في الفضل، بأن يراد أن الزجر وتلاوة الذكر أفضل من الصف، لأن الاصطفاف مقدمة لها ووسيلة، والوسيلة دون المتوسل إليه، وأن تلاوة الذكر أفضل من الذكر من الزجر باعتبار ما فيها من إصلاح المخلوقات المزجورة بتبليغ شرائع، إن كانت التلاوة تلاوة الوحي الموحى به للرسل، أو بما تشتمل عليه التلاوة من تمجيد الله تعالى، فإن الأعمال تتفاضل تارة بتفاضل متعلقاتها. وقد جعل الله الملائكة قسما وسطا من أقسام الموجودات الثلاثة باعتبار التأثير والتأثر، فأعظم الأقسام المؤثر الذي لا يتأثر وهو واجب الوجود سبحانه، وأدناها المتأثر الذي لا يؤثر وهو سائر الأجسام، والمتوسط الذي يؤثر ويتأثر، وهذا هو قسم المجردات من الملائكة والأرواح، فهي قابلة للأثر عن عالم الكبرياء الإلهية، وهي تباشر التأثير في عالم الأجسام. وجهة قابليتها الأثر من عالم الكبرياء مغيرة لجهة تأثيرها في عالم الأجسام وتصرفها فيها. فقوله فالزاجرات زجرة إشارة إلى تأثيرها، وقوله فالتاليات ذكرة إشارة إلى تأثرها بما يلقى إليها من أمر الله فتتلوه وتتعبد بالعمل به. وجملة إن إلهكم لواحد جواب القسم، ومناط التأكيد صفة واحد، لأن المخاطبين كانوا قد علموا أن لهم إلها، ولكنهم جعلوه عدة آلهة، فأبطل اعتقادهم بإثبات أنه واحد غير متعدد، وهذا إنما يقتضي نفي الإلهية عن المتعددين. وأما اقتضاؤه تعيين الإلهية لله تعالى فذلك حاصل بأنهم لا ينكرون أن الله تعالى هو الرب العظيم، ولكنهم جعلوا له شركاء، فحصل التعدد في مفهوم الإله، فإذا بطل التعدد تعين انحصار الإلهية في رب واحد هو الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. أتبع تأكيد الإخبار عن وحدانية الله تعالى بالاستدلال على تحقيق ذلك الإخبار، لأن القسم لتأكيده لا يقنع المخاطبين لأنهم مكذبون من بلغ إليهم القسم. فالجملة استئناف بياني لبيان الإله الواحد مع إدماج الاستدلال على تعيينه بذكر ما هو من خصائصه المقتضي تفرده بالإلهية. فقوله رب السماوات والأرض خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هو رب السماوات، أي إلهكم الواحد هو الذي تعرفونه بأنه رب السماوات والأرض إلى آخره. فقوله رب السماوات والأرض خبر لمبتدأ محذوف جرى حذفه على طريقة الاستعمال في حذف المسند إليه من الكلام الوارد بعد تقدم حديث عنه كما نبه عليه صاحب المفتاح. فإن المشركين مع غلوهم في الشرك لم يتجرؤوا على ادعاء الخالقية لأصنامهم ولا التصرف في العوالم العلوية، وكيف يبلغون إليها وهم لقًا على وجه الأرض؟ فكان تفرد الله بالخالقية أفحم حجة عليهم في بطلان إلهية الأصنام. وشمل السماوات والأرض وما بينهما جميع العوالم المشهورة للناس بأجرامها وسكانها والموجودات فيها. وتخصيص المشارق بالذكر من بين ما بين السماوات والأرض لأنها أحوال مشهورة كل يوم، وجمع المشارق باعتبار اختلاف مطلع الشمس في أيام نصف سنة دورتها، وهي السنة الشمسية، وهي 180 شرقا باعتبار أطوال نهار في السنة الشمسية، وأقصره مكررة مرتين في السنة ابتداء من الرجوع الشتوي إلى الرجوع الخريفي، وهي مطالع متقاربة ليست متحدة. فإن المشرق اسم لمكان شروق الشمس وهو ظهورها، فإذا راعوا الجهة دون الفصل قالوا المشرق بالإفراد، وإذا روعي الفصلان الشتاء والصيف قيل رب المشرقين، على أن جمع المشارق قد يكون بمراعاة اختلاف المطالع في مبادئ الفصول الأربعة، والآية صالحة للاعتبارين ليعتبر كل فريق من الناس بها على حسب مبالغ علمهم. قال الله تبارك وتعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. هذه الجملة تتنزل من جملة رب السماوات والأرض وما بينهما منزلة الدليل على أنه رب السماوات، واقتصر على ربوبية السماوات لأن ثبوتها يقتضي ربوبية الأرض بطريق الأولى. وأدمج فيها منة على الناس بأن جعل لهم في السماء زينة الكواكب تروق أنظارهم، فإن محاسن المناظر لذة للناظرين. قال تعالى: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ومنة على المسلمين بأن جعل لهم في تلك الكواكب حفظا من تلقي الشياطين للسمع فيما قضى الله أمره في العالم العلوي لقطع سبيل اطلاع الكهان على بعض ما سيحدث في الأرض، فلا يفتنوا الناس في الإسلام كما فتنوهم في الجاهلية، وليكون ذلك تشريفا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن قطعت الكهانة عند إرساله، والإشارة إلى أن فيها منفعة عظيمة دينية وهي قطع دابر الشك في الوحي، كما أن فيها منفعة دنيوية وهي للزينة والاعتداء بها في ظلمات البر والبحر. والكواكب الكريات السماوية التي تلمع في الليل عدا الشمس والقمر، وتسمى النجوم، وهي أقسام منها العظيم ومنها دونه، فمنها الكواكب السيارة ومنها الثوابت، ومنها قطع تدور حول الشمس. وفي الكواكب حكما، منها أن تكون زينة للسماء في الدنيا في الليل، فالكواكب هي التي بها زينت السماء. فإضافة زينة إلى الكواكب إن جعلت زينة مصدرا بوزن فعلة مثل نسبة كانت من إضافة المصدر إلى فاعله، أي زانتها الكواكب، أو إلى المفعول أي بزينة الله الكواكب، أي جعلها زينة. وإن جعلت زينة اسما لما يتزين به مثل قولنا ليقة لما تلاقي بها الدواء، فالإضافة حقيقية على معنى من الابتدائية، أي زينة حاصلة من الكواكب. وأيا ما كان، فإقحام لفظ زينة تأكيد، والباء للسببية، أي زينا السماء بسبب زينة الكواكب، فكأنه قيل إن زينا السماء الدنيا بالكواكب تزيينا، فكان بزينة الكواكب في قوة بالكواكب تزيينا. فقوله بزينة مصدر مؤكد لفعل زينا في المعنى، ولكن حول التعليق فجعل زينة هو المتعلق بزينا ليفيد معنى التعليل ومعنى الإضافة في تركيب واحد على طريقة الإيجاز، لأنه قد علم أن الكواكب زينة من تعليقه بفعل زينا من غير حاجة إلى إعادة زينة لولا ما قصد من معنى التعليل والتوكيد. والدنيا أصله وصف هو مؤنث الأدنى أي القربة، والمراد قربها من الأرض أي السماء الأولى من السماوات السبع. ووصفها بالدنيا إما لأنها أدنى إلى الأرض من بقية السماوات، والسماء الدنيا على هذا هي الكرة التي تحيط بكرتها الهواء الأرضية، وهي ذات أبعاد عظيمة، ومعنى تزيينها بالكواكب والشهب على هذا أن الله جعل الكواكب والشهب سابحة في مقعر تلك الكرة على أبعاد مختلفة، ووراء تلك الكرة السماوات السبع محيط بعضها ببعض في أبعاد لا يعلم مقدار سعتها إلا الله تعالى. ونظام الكواكب المعبر عنه بالنظام الشمسي على هذا من أحوال السماء الدنيا، ولا مانع من هذا، لأن هذه اصطلاحات، والقرآن صالح لها ولم يأتي لتدقيقها، ولكنه لا ينافيها. والسماء الدنيا على هذا هي التي وصفت في حديث الإسراء بالأولى، وإما لأن المراد بالسماء الدنيا الكرة الهوائية المحيطة بالأرض، وليس فيها شيء من الكواكب ولا من الشهب، وأن الكواكب والشهب في أفلاكها وهي السماوات الست والعرش، فعلى هذا يكون النظام الشمسي كله ليس من أحوال السماء الدنيا. ومعنى تزيين السماء الدنيا بالكواكب والشهب على هذا الاحتمال أن الله تعالى جعل أديم السماء الدنيا قابلا لاختراق أنوار الكواكب في نصف الكرة السماوية الذي يغشاه الظلام من تباعد نور الشمس عنه، فتلوح أنوار الكواكب متلألئة في الليل، فتكون تلك الأضواء زينة للسماء الدنيا تزدان بها. والآية صالحة للاحتمالين، لأنها لم يثبت فيها إلا أن السماء الدنيا تزدان بزينة الكواكب، وذلك لا يقتضي كون الكواكب سابحة في السماء الدنيا، فالزينة متعلقة بالناس، والأشياء التي يزدان بها الناس مغيرة لهم منفصلة عنهم، ومثله قولنا ازدان البحر بأضواء القمر، وقرأ الجمهور بزينة الكواكب بإضافة زينة إلى الكواكب، وقرأ حمزة بزينة الكواكب بتنوين زينة وجر الكواكب على أن الكواكب بدل من زينة، وقرأه أبو بكر عن عاصم بتنوين زينة ونصب الكواكب على الاختصاص بتقدير أعني. وقد تقدم الكلام على زينة السماء بالكواكب وكونها حفظا من الشياطين عند قوله تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم في سورة الحجر، وتقدم ذكر الكواكب في قوله رأى كوكبا في سورة الأنعام، وانتصب حفظا بالعطف على بزينة الكواكب عطفا على المعنى كما ذهب إليه في الكشاف وبينه ما بيناه آنفا من أن قوله بزينة الكواكب في قوة أن يقال بالكواكب زينة وعامله زينا، والحفظ من الشياطين حكمة من حكم خلق الكواكب في علم الله تعالى، لأن الكواكب خلقت قبل استحقاق الشياطين الرجبة، فإن ذلك لم يحصل إلا بعد أن أطرد إبليس من عالم الملائكة، فلم يحصل شرط اتحاد المفعول لأجله مع عامله في الوقت، وأبو علي الفارسي لا يرى اشتراط ذلك، ولعل الزمخشري يتابعه على ذلك حيث جعله مفعولا لأجله وهو الحق، لأنه قد يكون على اعتباره علة مقدرة كما جوز في الحال أن تكون مقدرة، ولك أن تجعل حفظا منصوبا على المفعول المطلق الآتي بدلا من فعله، فيكون في تقدير وحفظنا عطفا على زينا، أي حفظنا بالكواكب من كل شيطان مارد، وهذا قول المبرد، والمحفوظ هو السماء، أي وحفظناها بالكواكب من كل شيطان، وليس الذي به الحفظ هو جميع الذي به التزيين، بل علة موزعة، فالذي هو زينة مشاهد بالأبصار، والذي هو حفظ هو المبين بقوله فأتبعه شهاب ثاقب. ومعنى كون الكواكب حفظا من الشياطين أن من جملة الكواكب الشهب التي ترجم بها الشياطين عند محاولتها استراق السمع، فتفر الشياطين خشية أن تصيبها لأنها إذا أصابت أشكالها اخترقتها فتفككت، فلعلها تزول أشكالها بذلك التفكك فتنعدم بذلك قوام ماهيتها، أو تتفرق لحظة لم تلتئم بعد فتلتئم من ذلك الخرق والالتئام، فإن تلك الشهب التي تلوح للناظر قطعا لامعة مثل الهجوم جارية في السماء، إنما هي أجسام معدنية تدور حول الشمس، وعندما تقرب إلى الأرض تتغلب عليها جاذبية الأرض فتنزعها من جاذبية الشمس فتنقض بسرعة نحو مركز الأرض، ولشدة سرعة انقضاضها تولد في الجو الكروي حرارة كافية لإحراق الصغار منها، وتحمى الكبار منها إلى درجة من الحرارة توجب لمعانها، وتسقط حتى تقع على الأرض في البحر غالبا، وربما وقعت على البر، وقد يعثر عليها بعض الناس إذ يجدونها وقعت على الأرض قطعا معدنية متفاوتة، وربما أحرقت ما تصيبه من شجر أو منازل، وقد أرخ نزول بعضها سنة 1600 قبل ميلاد المسيح في بلاد الصين، فكسر عدة مركبات وقتل رجالا، وقد ذكرها العرب في شعرهم قبل الإسلام، قال دوس بن حجر يصف ثورا وحشية، فانقض كالدري يتبعه نقع يثور تخاله طنبا، وقال بشر بن خازم ابن أبي خازم أنشده الجاحظ في الحيوان والعير يرهقها الخبار وجحشها ينقض خلفهما انقضاض الكواكب. وفي سنة 1944 سجل مرور كريات نارية في الجو أحرقت بيوتا عدة، وسقطت بالقطر التونسي مرتين أو ثلاث مرات، منها قطعة سقطت في أوائل هذا القرن وسط المملكة، أحسب أنها بجهات تالة، ورأيت شظية منها تشبه الحديد، والعامة يحسبونها صاعقة، ويسمون ذلك حجر الصاعقة، وتساقطها يقع في الليل والنهار، ولكننا لا نشاهد مرورها في النهار، لأن شعاع الشمس يحجبه عن الأنظار، ومما علمت من تدحرج هذه الشهب من فلك الشمس إلى فلك الأرض، تبين لك سبب كونها من السماء الدنيا، وسبب اتصالها بالأجرام الشياطينية الصاعدة من الأرض تتطلب الاتصال بالسماوات، وقد سميت شهبا على التشبيه بقبس النار وهو الجمر، وقد تقدم في قوله تعالى أو آتيكم بشهاب قبس في سورة النمل، والمارد الخارج عن الطاعة الذي لا يلابس الطاعة ساعة، قال تعالى ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، وفي وصفه بالمارد إشارة إلى أن ما يصيب إخوانه من الضرر بالشهب لا يعظه عن تجديد محاولة الاستراق لما جبل عليه طبعه الشيطاني من المداومة على تلك السجايا الخبيثة، كما لا ينزجر الفراش عن التهافت حول المصباح بما يصيب أطراف أجنحته من مس النار. قال الله تبارك وتعالى: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. اعتراض بين جملة إن زينا السماء الدنيا وجملة فاستفتهم أهم أشد خلقا، قصد منه وصف قصة طرد الشياطين. وعلى تقدير قوله وحفظا مصدر نائبا منهب فعله، يجوز جعل جملة لا يسمعون بيانا لكيفية الحفظ، فتكون الجملة في موقع عطف البيان من جملة وحفظا على حد قوله تعالى: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك الآية، أي انتفى بذلك الحفظ سامع الشياطين الملأ الأعلى. وحرف إلى يشير إلى تضمين فعل يسمعون معنى ينتهون فيسمعون، أي لا يتركهم الرمي بالشهب منتهين إلى الملأ الأعلى انتهاء الطالب المكان المطلوب، بل تدحرهم قبل وصولهم فلا يتلقفون من علم ما يجري في الملأ الأعلى الأشياء مخطوفة غير متبينة، وذلك أبعد لهم من أن يسمعوا لأنهم لا ينتهون فلا يسمعون. وفي الكشاف أن سمعت المعد بنفسه يفيد الإدراك، وسمعت المعد بإلى يفيد الإصغاء مع الإدراك. وقرأ الجمهور لا يسمعون بسكون السين وتخفيف الميم، وقرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف لا يسمعون بتشديد السين وتشديد الميم مفتوحتين على أن أصله لا يتسمعون، فقلبت التاء سينا توصلا إلى الإدغام، والتسمع تطلب السمع وتكلفه، فالمراد التسمع المباشر وهو الذي يتهيأ له إذا بلغ المكان الذي تصل إليه أصوات الملأ الأعلى، أي أنهم يدحرون قبل وصولهم المكان المطلوب. والقراءتان في معنى واحد، وما نقل عن أبي عبيد من التفرقة بينهما في المعنى والاستعمال لا يصح. وحاصل معنى القراءتين أن الشهب تحول بين الشياطين وبين أن يسمعوا شيئا من الملأ الأعلى، وقد كانوا قبل البعثة المحمدية ربما اختطفوا الخطفة فألقوها إلى الكهان، فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم قدر زيادة حراسة السماء بإرداف الكواكب بعضها ببعض حتى لا يرجع من خطف الخطفة سالما، كما دل عليه قوله إلا من خطف الخطفة. فالشهب كانت موجودة من قبل وكانت لا تحول بين الشياطين وبين تلقف أخبار مقطعة من الملأ الأعلى، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم حرمت الشياطين من ذلك. والملأ الجماعة أهل الشأن والقدر، والمراد بهم هنا الملائكة. ووصف الملأ بالأعلى لتشريف الموصوف، والقذف الرجم، والجانب الجهة، والدحور الطرد. وانتصب على أنه مفعول مطلق ليقذفون، وإسناد فعل يقذفون للمجهول لأن القاذف معلوم وهم الملائكة الموكلون بالحفظ المشار إليه في قوله تعالى: وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. والعذاب الواصب الدائم، يقال وصب يصب وصوبا إذا دام، والمعنى أنهم يطردون في الدنيا ويحقرون ولهم عذاب دائم في الآخرة، فإن الشياطين للنار، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا في سورة مريم. ويجوز أن يكون المراد عذاب القذف وأنه واصب، أي لا ينفك عنهم كلما حاولوا الاستراق لأنهم مجبولون على محاولته. وجملة ولهم عذاب واصب معترضة بين الجملة المشتملة على المستثنى منه وهي جملة لا يسمعون إلى الملأ الأعلى وبين الاستثناء. ومن خطف الخطفة مستثنى من ضمير لا يسمعون فهو في محل رفع على البدلية منه، والخطف ابتدار تناول شيء بسرعة، والخطفة المرة منه فهو مفعول مطلق لخطفها لبيان عدد مرات المصدر أي خطفة واحدة، وهو هنا مستعار للإسراع بسمع ما يستطيعون سمعه من كلام غير تام كقوله تعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم في سورة البقرة. وأتبعه بمعنى تبعه، فهمزته لا تفيده تعدية وهي كهمزة أبان بمعنى أبانا. والشهاب القبس والجمر من النار، والمراد هنا ما يسمى بالنيزك في اصطلاح علم الهيئة، وتقدم في قوله: فأتبعه شهاب مبين في سورة الحجر. والثاقب الخارق، أي الذي يترك ثقبا في الجسم الذي يصيبه، أي ثاقب له. وعن ابن عباس: الشهاب لا يقتل الشيطان الذي يصيبه، ولكنه يحترق ويخبل، أي يفسد قوامه فتزول خصائصه، فإن لم يضمحل فإنه يصبح غير قادر على محاولة استغراق السمع مرة أخرى، أي إلا من تمكن من الدنو إلى محل يسمع فيه كلمات من كلمات الملأ الأعلى فيردف بشهاب يثقبه فلا يرجع إلى حيث صدر، وهذا من خصائص ما بعد البعثة المحمدية. وقد تقدم الكلام على استراق السمع عند قوله تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم في سورة الشعراء. قال الله تبارك وتعالى: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. الفاء تفريع على قوله: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب باعتبار ما يقتضيه من عظيم القدرة على الإنشاء، أي فسألهم عن إنكارهم البعث وإحالتهم إعادة خلقهم بعد أن يصيروا عظاما ورفاتا، أخلقهم حينئذ أشد علينا أم خلق تلك المخلوقات العظيمة؟ وضمير الغيبة في قوله فاستفتهم عائد إلى غير مذكور للعلم به من دلالة المقام، وهم الذين أحالوا إعادة الخلق بعد الممات، وكذلك ضمائر الغيبة الآتية بعده. وضمير الخطاب منه موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي فسلهم، وهو سؤال محاجة وتغليط. والاستفتاء طلب الفتوى بفتح الفاء وبالواو، ويقال الفتيا بضم الفاء وبالياء، وهي إخبار عن أمر يخفى عن غير الخواص في غرض ما، وهي إما إخبار عن علم مختص به المخبر. قال تعالى: يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات الآية، وقال: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وتقدم في قوله الذي فيه تستفتيان في سورة يوسف. وإما إخبار عن رأي يطلب من ذي رأي موثوق به، ومنه قوله تعالى: قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري في سورة النمل، والمعنى فسألهم عن رأيهم. فلما كان المسؤول عنه أمرا محتاجا إلى إعمال النظر أطلق على الاستفهام عنه فعل الاستفتاء، وهمزة أهم أشد خلقا للاستفهام المستعمل للتقرير بضعف خلق البشر بالنسبة للمخلوقات السماوية، لأن الاستفهام يؤول إلى الإقرار، حيث أنه يلجئ المستفهم إلى الإقرار بالمقصود من طرفي الاستفهام. فالاستفتاء في معنى الاستفهام فهو يستعمل في كل ما يستعمل فيه الاستفهام، وأشد بمعنى أصعب وأعسر، وخلقا تمييز، أي أخلقهم أشد أم خلق من خلقنا الذي سمعتم وصفه. والمراد بمن خلقنا ما خلق الله من السماوات والأرض وما بينهما الشامل للملائكة والشياطين والكواكب المذكورة آنفا بقرينة إيراد فاء التعقيب بعد ذكر ذلك، وهذا كقوله تعالى: أنتم أشد خلقا أم السماء ونحوه. وجاء باسم العاقل وهو من الموصولة تغريبا للعاقلين من المخلوقات، وجملة إنا خلقناهم من طين لازب في موضع العلة لما يتولد من معنى الاستفهام في قوله أهم أشد خلقا أم من خلقنا من الإقرار بأنهم أضعف خلقا من خلق السماوات وعوالمها، احتجاجا عليهم بأن تأتي خلقهم بعد الفناء أهون من تأتي المخلوقات العظيمة المذكورة آنفا ولم تكن مخلوقة قبل، فإنهم خلقوا من طين لأن أصلهم وهو آدم خلق من طين كما هو مقرر لدى جميع البشر، فكيف يحيلون البعث بمقالاتهم التي منها قولهم: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. والطين التراب المخلوط بالماء واللازب اللاصق بغيره، ومنه أطلق على الأمر الواجب لازم في قول النبغة: ولا يحسبون الشر ضربة لازبه. وقد قيل إن باء لازب بدل من ميم لازم، والمعنى أنه طين عتيق صار حمأة. وضمير إنا خلقناهم عائد إلى المشركين وهو على حذف مضاف، أي خلقنا أصلهم وهو آدم، فإنه الذي خلق من طين لازب، فإذا كان أصلهم قد أنشئ من تراب فكيف ينكرون إمكان إعادة كل آدمي من تراب؟ قال الله عز وجل: بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون. بل للإضراب الانتقالي من التقرير التوبيخي إلى أن حالهم عجب. وقرأ الجمهور بل عجبت بفتح التاء للخطاب، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم المخاطب بقوله فاستفتهم، وفعل المضي مستعمل في معنى الأمر، وهو من استعمال الخبر في معنى الطلب للمبالغة، كما يستعمل الخبر في إنشاء صيغ العقود نحو بعت، والمعنى إعجب لهم. ويجوز أن يكون العجب قد حضر من النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى إعراضهم وقلة إنصافهم، فيكون الخبر مستعملا في حقيقته. ويجوز أن يكون الكلام على تقدير همزة الاستفهام، أي بل أعجبت، والمعنى على الجميع أن حالهم حرية بالتعجب كقوله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد في سورة الرعد. وقرأ حمزة والكسائي وخلف بل عجبت بضم التاء المتكلم، فيجوز أن يكون المراد أن الله أسند العجب إلى نفسه، ويعرف أنه ليس المراد حقيقة العجب المستلزمة الروعة والمفاجأة بأمر غير مترقب، بل المراد التعجيب أو الكناية عن لازمه، وهو استعظام الأمر المتعجب منه. وليس لهذا الاستعمال نظير في القرآن، ولكنه تكرر في كلام النبوءة، منه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعجب من رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. رواه النسائي بهذا اللفظ، يعني ثم يسلم القاتل الذي كان كافرا فيقاتل فيستشهد في سبيل الله. وقوله في حديث الأنصاري وزوجه: إذ أضافا رجلا فأطعماه عشاءهما وتركا صبيانهما، عجب الله من فعلكما، ونزل فيه: ويؤثرون على أنفسهم. وقوله: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، وإنما عدل عن الصريح وهو الاستعظام، لأن الكناية أبلغ من التصريح. والصارف عن معنى اللفظ الصريح في قوله عجبت ما هو معلوم من مخالفته تعالى للحوادث، ويجوز أن يكون أطلق عجبت على معنى المجازاة على عجبهم، لأن قوله فاستفتهم أهم أشد خلقا دل على أنهم عجبوا من إعادة الخلق، فتوعدهم الله بعقاب على عجبهم. وأطلق على ذلك العقاب فعل عجبت، كما أطلق على عقاب مكرهم المكر في قوله: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. والواو في ويسخرون وهو الحال، والجملة في موضع الحال من ضمير عجبت، أي كان أمرهم عجبا في حال استسخارهم بك في استفتائهم. وجيء بالمضارع في يسخرون لإفادة تجدد السخرية، وأنهم لا يرعبون عنها، والسخرية الاستهزاء، وتقدمت في قوله تعالى: فحاق بالذين سخروا منهم في سورة الأنعام، والتذكير بأن يذكروا ما يغفلون عنه من قدرة الله تعالى عليهم، ومن تنظير حالهم بحال الأمم التي استأصلها الله تعالى، فلا يتعظ بذلك عنادا، فأطلق لا يذكرون على أثر الفعل، أي لا يحصل فيهم أثر تذكر ما يذكرون به، وإن كانوا قد ذكروا ذلك. ويجوز أن يراد لا يذكرون ما ذكروا به، أي لشدة إعراضهم عن التأمل فيما ذكروا به، لاستقرار ما ذكروا به في عقولهم، فلا يذكرون ما هم غافلون عنه، على حد قوله تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام. وإذا رأوا آية، أي خارق عادة أظهره الرسول صلى الله عليه وسلم دالا على صدقه، لأن الله تعالى لا يغير نظام خلقته في هذا العالم إلا إذا أراد تصديق الرسول، لأن خرق العادة من خالق العادات وناظم السنن الكون قائم مقام قوله: صدق هذا الرسول فيما أخبر به عني. وقد رأوا انشقاق القمر فقالوا: هذا سحر. قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. ويستسخرون مبالغة في السخرية، فالسين والتاء للمبالغة، كقوله: فاستجاب لهم ربهم، وقوله: فاستمسك بالذي أوحي إليك. فالسخرية المذكورة في قوله ويسخرون سخرية من محاجة النبي صلى الله عليه وسلم إياهم بالأدلة، والسخرية المذكورة هنا سخرية من ظهور الآيات المعجزات، أي يزيدون في السخرية بمن ظن منهم أن ظهور المعجزات يحول بهم عن كفرهم، ألا ترى أنهم قالوا: إن كان لا يضلون عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. قال الله تبارك وتعالى: وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم داخرون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. عطف على جملة فاستفتهم أهم أشد خلقا الآية، والإشارة في قوله إن هذا إلا سحر مبين إلى مضمون قوله فاستفتهم أهم أشد خلقا، وهو إعادة الخلق عند البعث، ويبينه قوله: وإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون، أي وقالوا في رد الدليل الذي تضمنه قوله أهم أشد خلقا أم من خلقنا، أي أجابوا بأن ادعاء إعادة الحياة بعد البلا كلام سحر مبين، أي كلام لا يفهم، قصد به سحر السامع. هذا وجه تفسير هذه الآية تفسيرا يلتئم به نظمها خلافا لما درج عليه المفسرون. وقرأ نافع وحده: إن لمبعوثون بهمزة واحدة هي همزة إن، باعتبار أنه جواب إذا الواقعة في حيز الاستفهام فهو من حيز الاستفهام. وقرأ غير نافع: أئنا بهمزتين، إحداهما همزة الاستفهام مؤكدة للهمزة الداخلة على إذا. وقوله أو آباؤنا قرأه قالون عن نافع وابن عامر وأبو جعفر بسكون واو أو، على أن الهمزة مع الواو حرف واحد هو أو العاطفة المفيدة للتقسيم هنا. ووجه العطف بأو هو جعلهم الآباء والأولين قسما آخر، فكان عطفه ارتقاء في إظهار استحالة إعادة هذا القسم، لأن آباءهم طالت عصور فنائهم، فكانت إعادة حياتهم أوغل في الاستحالة. وقرأ الباقون بفتح الواو على أن الواو واو العطف، والهمزة همزة استفهام، فهما حرفان، وقدمت همزة الاستفهام على حرف العطف حسب الاستعمال الكثير والتقدير، وآباؤنا الأولون مثلنا. وعلى كلتا القراءتين فرفعه بالعطف على محل اسم إن الذي كان مبتدأ قبل دخول إن، والغالب في العطف على اسم إن يرفع المعطوف اعتبارا بالمحل، كما في قوله تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله، أو يجعل معطوفا على الضمير المستتر في خبر إن، وهو هنا مرفوع بالنيابة عن الفاعل، ولا يضر الفصل بين المعطوف عليه الذي هو ضمير متصل وبين حرف العطف، أو بين المعطوف عليه والمعطوف بالهمزة المفضي إلى إعمال ما قبل الهمزة فيما بعدها، وذلك ينافي صدارة الاستفهام، لأن صدارة الاستفهام بالنسبة إلى جملته، فلا ينافيها عمل عامل من جملة قبله، لأن الإعمال اعتباره يعتبره المتكلم ويفهمه السامع، فلا ينافي الترتيب اللفظي. والاستفهام في قوله أئذا متنا إنكاري كما تقدم، فلذلك كان قوله تعالى قل نعم جوابا لقولهم أئذا متنا على طريقة الأسلوب الحكيم، بصرف قصده من الاستفهام إلى ظاهر الاستفهام، فجعلوا كالسائل لا يبعثون، فقيل لهم نعم تقريرا للبعث المستفهم عنه، أي نعم تبعثون، وجيء بقل غير معطوف لأنه جار على طريقة الاستعمال في حكاية المحاورات، كما تقدم عند قوله تعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها في سورة البقرة، وأنتم داخلون جملة في موضع الحال، والداخل الصاغر الذليل، أي تبعثون بعث إهانة مؤذنة بترقب العقاب لا بعث كرامة. وفرج على إثبات البعث الحاصل بقوله نعم أن بعثهم وشيك الحصول لا يقتضي معالجة ولا زمنا، إن هي إلا إعادة تنتظر زجرة واحدة، والزجرة الصيحة، وقد تقدم أنفا قوله تعالى فالزاجرات زجرة، وواحدة تأكيد لما تفيده صيغة الفعل من معنى المضة، لدفع توهم أن يكون المراد من الصيحة الجنس دون الوجود، لأن وزن الفعلة يجيء لمعنى المصدر دون المرة، وضمير هي ضمير القصة والشأن، وهو لا معاد له، إنما تفسره الجملة التي بعده. وفرج عليه فإذا هم ينظرون، ودل فاء التفريع على تعقيب المفاجأة، ودل على حرف المفاجأة على سرعة حصول ذلك، وقد تقدم ذلك في قوله تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون في سورة ياسين. وكني عن الحياة الكاملة التي لا دهش يخالطها بالنظر في قوله ينظرون، لأن النظر لا يكون إلا مع تمام الحياة، وأوثر النظر من بين بقية الحواس لمزيد اختصاصه بالمقام، وهو التعريض بما اعتراه من البهت لمشادة الحشر. قال الله تبارك وتعالى وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، يجوز أن تكون الواو للحال أي قائلين يا ويلنا، أي يقول جميعهم يا ويلنا، يقوله كل أحد عنه عن أصحابه. ويجوز أن يكون عطفا على جملة ينظرون والمعنى ونظروا وقالوا، والويل سوء الحال وحرف النداء للاهتمام، وقد تقدم نظيره في قوله تعالى يا حسرة على العباد في سورة ياسين، والإشارة إلى اليوم المشاهد، والدين الجزاء، وتقدم في سورة الفاتحة. قال الله تبارك وتعالى هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، يجوز أن يكون هذا كلاما موجها إليهم من جانب الله تعالى جوابا عن قولهم يا ويلنا هذا يوم الدين، والخبر مستعمل في التعريض بالوعيد، ويجوز أن يكون من تمام قولهم أي يقول بعضهم لبعض هذا يوم الفصل، والفصل تمييز الحق من الباطل، والمراد به الحكم والقضاء، أي هذا يوم يفضى عليكم بما استحققتموه من العقاب. قال الله تبارك وتعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون، تخلص من الإنذار بحصول البعث إلى الإخبار عما يحل بهم عقبه إذا ثبتوا على شركهم وإنكارهم البعث والجزاء. واحشروا أمر وهو يقتضي آمرا أي ناطقا به، فهذا مقول لقول محذوف لظهور أنه لا يصلح للتعلق بشيء مما سبقه، وحذف القول من حديث البحر وظاهر أنه أمر من قبل الله تعالى للملائكة الموكلين بالناس يوم الحساب. والحشر جمع المتفرقين إلى مكان واحد، والذين ظلموا المشركون، إن الشرك لظلم عظيم، والأزواج ظاهره أن المراد به حلائلهم، وهو تفسير مجاهد والحسن، وروي عن النعمان بن بشير يرويها عن عمر بن الخطاب، وتأويله أنهن الأزواج الموافقات لهم في الإشراك، أما من آمن فهن ناجيات من تبعات أزواجهن، كذكر أزواج المؤمنين في قوله تعالى: هم وأزواجهم في ظلال، فإن المراد أزواجهم المؤمنات، فأطلق حملا على المقيد في قوله: ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وذكر الأزواج إبلاغ في الوعيد والإنذار لئلا يحسبوا أن النساء المشركات لا تبعات عليهن، وذلك مثل تخصيصهن بالذكر في قوله تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى في سورة البقرة. وقيل: الأزواج الأصناف، أي أشياعهم في الشرك وفروعه. قال قتادة، وهو رواية عن عمر بن الخطاب وابن عباس، وعن الضحاك: الأزواج المقارنون لهم من الشياطين، وضمير يعبدون عائد إلى الذين ظلموا وأزواجهم، وما صدقوا ما غير العقلاء، فأما العقلاء فلا تزر وازرة وزر أخرى، والضمير المنصوب في فهدوهم عائد إلى الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، أي الأصنام. وعطف فهدوهم بفاء التعقيب إشارة إلى سرعة الأمر بهم إلى النار عقب ذلك الحشر، فالأمر بالأصالة في القرآن، والهداية والهدي الدلالة على الطريق لمن لا يعرفه، فهي إرشاد إلى مرغوب، وقد غلبت في ذلك، لأن كون المهدي راغبا في معرفة الطريق من لوازم فعل الهداية، ولذلك تقابل بالضلالة وهي الحيرة في الطريق. فذكر اهدوهم هنا تهكم بالمشركين، كقول عمرو بن كلثوم: قريناكم فعجلنا قراكم قبيل الصبح مرداة طحونا. والصراط الطريق، أي طريق جهنم، ومعنى وقفوهم أمر بإيقافهم في ابتداء السير بهم، لما أفاده الأمر من الفور بقرينة فاء التعقيب التي عطفته، أي احبسوهم عن السير قليلا ليسألوا سؤال تأييس وتحقير وتغليظ، فيقال لهم: ما لكم لا تناصرون، أي ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا، فيدفع عنه الشقاء الذي هو فيه، وأين تناصركم الذي كنتم تتناصرون في الدنيا وتتألبون على الرسول وعلى المؤمنين. فالاستفهام فيه ما لكم لا تناصرون مستعمل في التعجيز مع التنبيه على الخطأ الذي كانوا فيه في الحياة الدنيا، وجملة ما لكم لا تناصرون مبينة لإبهام مسؤولون، وهو استفهام مستعمل في التعجيب للتذكير بما يسوءهم، فظهر أن السؤال ليس على حقيقته، وإنما أريد به لازمه وهو التعجيب. والمعنى: أي شيء اختص بكم؟ فما الاستفهامية مبتدأ ولكم خبر عنه، وجملة لا تناصرون حال من ضمير لكم، وهي مناط الاستفهام، أي أن هذه الحالة تستوجب التعجب من عدم تناصركم. وقرأ الجمهور لا تناصرون بتخفيف المثنات الفوقية على أنه من حذف إحدى التاءين، وقرأه البزي عن ابن كثير وأبو جعفر بتجديد المثنى على إدغام إحدى التاءين في الأخرى. والإضراب المستفاد من بل إضراب لإبطال إمكان التناصر بينهم، وليس ذلك مما يتوهمه السمع، فلذلك كان الإضراب تأكيدا لما دل عليه الاستفهام من التعجيز. والاستسلام الإسلام القوي، أي إسلام النفس وترك المدافع، فهو مبالغة في أسلم. وذكر اليوم لإظهار النكاية بهم، أي زال عنهم ما كان لهم من تناصر وتطاول على المسلمين قبل اليوم، أي في الدنيا، إذ كانوا يقولون: نحن جميع منتصر، وقد قالها أبو جهل يوم بدر، أي نحن جماعة لا تغلب، فكان لذكر اليوم وقع بديع في هذا المقام. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، إلى مجلس آخر نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.